بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. مرشد المفسرين والمحدثين إلى ما ورد من التفاسير المصرح برفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع مبادئ وكليات تساعد على فهم القرآن. باب في قوله فإن له معيشة ضنكا، طه 24. ما المراد بالمعيشة الضنك؟ الحديث 50. أخرج البزار بسند جيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن له معيشة ضنكا قال عذاب القبر. هامش البيان اللغوي ضانكا. الضنك الضيق من كل شيء، الذكر والأنثى فيه سواء. وقد ضنك ككرم عيشه، والشيء ضنكا وضناكة وضنوكة ضاقة. وضنك الرجل ضناكة فهو ضنيك، ضعف في جسمه ونفسه ورأيه وعقله. وقد ورد الوصف مرة واحدة سورة طه 24. انتهى. الرقم 21. ما ورد مرفوعا في تفسير سورة الأنبياء. باب في قوله وجعلنا من الماء كل شيء حي. الأنبياء 30. الحديث 51. أخرج أحمد عن أبي هريرة قال قلت يا رسول الله أنبئني عن كل شيء، قال كل شيء خلق من الماء. هامش البيان اللغوي. جاء في مختصر تفسير الإمام الطبري الذي وضعه ابن صمادح الأندلسي أي أحيينا بالماء الذي ننزله من السماء كل شيء والنبات والشجر. وجاء في معجم ألفاظ القرآن والجعل يأتي لمعان ترجع إلى ما يأتي: 1. الخلق والإيجاد. 2. التصير حقيقة أو حكمة. 3. الحكم والتشريع والتقدير. وجعل بمعنى خلق وأوجد، والحي ضد الميت وجمعه أحياء. انتهى. الرقم 22. ما ورد مرفوعا في تفسير سورة الحج. باب في قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الحج 25. الحديث 52. أخرج ابن أبي حاتم عن يعلى بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتكار الطعام بمكة إلحاد. هامش. وجاء في تفسير ابن جرير يقول عز وجل ومن يرد إلحادا، وهو أن يميل في البيت الحرام بظلم، وأدخلت الباء في إلحاد كما أدخلت في قوله تنبت بالدهن. المؤمنون 20. بظلم بشرك، وهو أن يعبد فيه غير الله، وقيل هو استحلال الحرام، وقيل كل ما كان منهيا عنه من الفعل حتى قول القائل لا والله وبلا والله، وقيل هم المحتكرون الطعام بمكة. انتهى. وجاء في معظم ألفاظ القرآن ألحد في الأمر يلحد إلحادا مال فيه عن طريق الحق، وألحد في الأمر طعن فيه، وألحد إلى كذا مال إليه متنكبا طريق الصواب. والآية ومن يرد فيه بإلحاد، الحج 25، أي ومن يرد متلبسا بالميل عن الحق وهو ظالم أن يحدث في المسجد الحرام ما لا يرضي الله نذقه من عذاب أليم. انتهى الهامش. باب في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. الحج 29. الحديث 53. وأخرج الترمذي وحسنه عن ابن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار. هامش البيان اللغوي عتق. من الحسي العاتق ما بين المنكبين لارتفاعه، والعتيق المتقدم في الزمان أو المكان أو الرتبة، ولذلك قيل للقديم عتيق فعله عتق كنصر وكرم. وورد وصفا للبيت المحرم وليطوفوا بالبيت العتيق. الحج 29. واللفظ في 33 من سورة الحج. انتهى. باب في قوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. الحج الثلاثون. الحديث 54 أخرج أحمد عن خليل بن فاتك الأسدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، ثم تلا: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. هامش البيان اللغوي: را جا سا. الرجس القذر حسا أو معنى، ويطلق على ما يستقبح في الشرع والفطر السليمة. والرجس العذاب الذي يقع بسبب ما يستقبح، وهو هنا في الآية سورة الحج الآية 30 بمعنى ما يستقبح. والأوثان جمع وثن، وهو التمثال، يعبد مما يتخذ من الخشب أو الحجارة أو الذهب أو الفضة ونحو ذلك، وقد يقال لما يعبد من غير التماثيل. وأصل ذلك أن يقال: وثن الشيء أقام وثبت. ولما كان الوثن من شأنه أن يكون ثابتا في مكانه الذي ينصب فيه سمي وثنا. والزور الباطل. انتهى. الرقم 23 ما ورد مرفوعا في تفسير سورة المؤمنون. باب في قوله تعالى: وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. المؤمنون 50. الحديث 55 أخرج ابن أبي حاتم عن مرة البهزي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرجل: إنك تموت بالربوة، فمات بالربوة. قال ابن كثير: غريب جدا. هامش 55 قال ابن جرير: الربوة المكان المرتفع، وقيل بيت المقدس، ذات قرار مكان مستوي، وقيل ذات ثمار يستقر فيها ساكنوها. ومعين ماء جار ظاهر. والربوة ما ارتفع وعلى من الأرض، فهو زائد على ما يحيط به. والقرار مكان الاستقرار والثبات. العين الباصرة، قالوا عين الماء العين منها، تشبيها لصفائها ومائها، ومنها ماء معين ظاهر للعيون. وقيل الميم فيه أصلية، وهو من معنت. انتهى الهامش. باب في قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. المؤمنون 60. الحديث 56 أخرج أحمد عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الذي يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف الله. هامش البيان اللغوي: وجلا. وجلت توجل، وجلون وجلة. وجل يوجل وجلا خاف وفزع، والوصف وجل ووجلة. انتهى. باب في قوله: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. المؤمنون 400. الحديث 57 أخرج أحمد والترمذي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهم فيها كالحون، قال: تشويه النار، فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه، وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته. هامش البيان اللغوي: لا فحا. لفحته النار ونحوها تلفحه لفحة أصابته بحرها. وكالح فلان يكلح كلوح عبس أو زاد عبوسا، فهو كالح وجمعه كالحون. والآية 104 من سورة المؤمنون: أي عابسون في غم وحزن. انتهى الهامش. الرقم 24 ما ورد مرفوعا في تفسير سورة النور. باب في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. المؤمنون 27. الحديث 58 أخرج ابن أبي حاتم عن أبي ثورة ابن أخي أبي أيوب قال: قلت يا رسول الله، هدانا الله السلام، فما الاستئناس؟ قال: يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة ويتنحنح فيؤذن أهل البيت. هامش البيان اللغوي آنس به وإليه ألفه واستأنس ذهب توحشه. وقد يكون المراد من الآية حتى تستأنسه، قد تكون من الاستئناس الذي هو خلاف الاستيحاش، لأن الذي يطرق باب غيره لا يدري أيؤذن له أم لا، فهو كالمستوحش من خفاء الحال عليه، فإذا أذن استأنس، فهو من باب الكناية والإرداف، لأن هذا النوع من الاستئناس يردف الإذن فوضع موضع الإذن. وقد تكون من الاستئناس الذي هو الاستعلام والاستكشاف، استفعال من آنس الشيء أبصره ظاهرا مكشوفا، والمعنى حتى تستعلم وتستكشف الحال هل يراد دخولكم أو لا. انتهى الهامش. الرقم 25 ما ورد مرفوعا في تفسير سورة الفرقان، باب ما جاء في قوله وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. الفرقان 13. الحديث 59، أخرج ابن أبي حاتم عن يحيى بن أبي أسيد يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قوله تعالى وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين، قال والذي نفسي بيده إنهم لا يستكرهون في النار كما يستكره الوتد في الحائط. هامش البيان اللغوي ضياقا، الضيق نقيض السعة في المادي والمعنوي، ضاق الموضع والثوب والقلب، وضاق الرجل بخل وأضاق ذهب ماله. والثلاثي كضرب ضاق، ضيقا وضيقا بكسر الضاد وفتحها، والضيق بالكسر في الحسي الذي يتسع كالدار والثوب، والضيق بالفتح في غير ما يتسع كالصدر. وضاق به ذرع أي عجز عنه، والصفة ضيق وقد يخفف. والذي ورد في القرآن نقيض السعة وأكثره في المعنويات، وقرن الشيء بغيره يقرنه قرنا شده إليه، وكل منهما قرين أي مصاحب أي ملازم، وجمعه قرنا. وقرن الأشياء شد بعضها إلى بعض، وكل منهما مقرن وجمعه مقرنون، والمراد هنا قد شد بعضهم إلى بعض مكانا ضيقا مقرن. وثبره الله يثبره ثبورا من باب قعد ثبر أهلكه، واسم المفعول منه مثبور. ودعوة الثبور هي ما ينادي به المحرج الواقع في شدة يرى أن هلاكه أهون عليه من الاستمرار فيها، وذلك بقوله وثبوراه. انتهى الهامش. الرقم 28 ما ورد مرفوعا في تفسير سورة القصص، باب ما جاء في قوله قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين. عزيزي المستمع، كان المفروض في التسلسل أن يأتي الرقم 26، لكن هنا أتى بالرقم 28 بعد الرقم 25، وباقية الأرقام صحيحة. باب ما جاء في قوله قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين، القصص 27. وقوله أيما الأجلين قضيت، القصص 28. الحديث 60، أخرج البزار عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأجلين قضى موسى، قال أوفاهما وأبرهما. وإن سئلت أي المرأتين تزوج فقل الصغرى منهما. إسناده ضعيف ولكن له شواهد موصولة ومرسلة. هامش البيان اللغوي نكح، أنكحه ابنته أو من له الولاية عليها زوجه إياها. وقد يحذف أحد المفعولين فيقال أنكح ابنته أو أنكح فلانا. والأجل غاية الوقت، وقت الحياة، ووقت الدين، ووقت العمل، أي وقت يحدد للشيء. وقد يطلق الأجل على نفس الوقت الذي له أجل. وأيما الأجلين قضيت أريد بهما نفس الوقت الذي أجل. وقوله فلما قضى موسى الأجل أريد به نفس الوقت الذي له أجل. وقضى الأمر يقضيه عامله أو أداه كاملا، ويقال قضى الأجل وأيما الأجلين قضيت أي أتممت. انتهى الهامش. الرقم 29 ما ورد مرفوعا في تفسير سورة العنكبوت. باب في قوله تعالى وتأتون في ناديكم المنكر. العنكبوت 29. الحديث 61. أخرج أحمد والترمذي وحسنه وغيرهما عن أم هانئ قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى وتأتون في ناديكم المنكر، قال كانوا يحذفون أهل الطريق ويسخرون منهم، فهو المنكر الذي كانوا يأتون. هامش البيان اللغوي. المنكر في الأصل وصف من أنكر الشيء، نكر استوحش منه واستقبحه ونفر منه، وصار يطلق اسما بإزاء المعروف فيراد به ما تستقبحه العقول السليمة، ويرد الشرع باستقباحه. وأكثر ما يرد مقرونا بالمعروف وقد ينفرد عنه. ويأتي المنكر مصدرا ميميا بمعنى إنكار الشيء والكراهة له. والنادي مجلس القوم حيث يجتمعون للحديث، وإنما سمي ناديا ما داموا فيه، فإذا تفرقوا عنه فليس ناديا إلا على سبيل التجوز. واشتقاقه من قولهم ندى القوم يندون إذا اجتمعوا، والجمع أندية. ويطلق النادي على القوم المجتمعين للحديث، وهذا من التجوز بإطلاق المحل على من يحل فيه. وفي هذه الآية 29 من العنكبوت في ناديكم أي في مجلسكم. انتهى الهامش. الرقم 31 ما ورد مرفوعا في تفسير سورة لقمان. باب في قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. لقمان 66. أخرج الترمذي وغيره عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلمونهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. في مثل هذا أنزلت ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله الآية. إسناده ضعيف. هامش البيان اللغوي. القينة الأمة، غنت أو لم تغني، والماشطة، وكثيرا ما تطلق على المغنية من الإماء، وجمعها قينات. واللهو تناول ما لا يجدي من الأعمال، وهو بهذا المعنى مصدر لها يلهو، تسلى وشغل نفسه بما فيه لذتها أو بما لا يجدي من الأعمال. واللهو بمعناه الإسمي ما يلهو به المرء ويتسلى من الأعمال غير المجدية كالغناء والأساطير الوهية. وله الحديث هو الحديث غير المجدي أو الخيالي الذي لا يستند إلى أساس واقعي، أو كل ما شغلك عن عبادة الله وذكره من السمر والأضاحيك والخرافات والغناء ونحوه. انتهى الهامش. الرقم 32 ما ورد مرفوعا في تفسير سورة السجدة. باب في قوله تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه. السجدة 7. الحديث 63. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أحسن كل شيء خلقه قال أما إن است القرد ليست بحسنة ولكنه أحكم خلقها. هامش البيان اللغوي. حسنا أحسن إحسانا، أتى الفعل على وجه الإتقان والإحكام وصنع الجميل، وأحسن الفعل أتقنه وجوده فهو محسن وهن محسنات. وخلق الشيء يخلقه خلقا أبدعه من غير أصل ولا احتذاء، وذلك لا يكون إلا لله عز وجل، فهو الذي أبدع الأشياء على غير مثال بعد أن لم تكن. انتهى الهامش. باب في قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع. السجدة 16. الحديث 64. أخرج ابن جرير عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع قال قيام العبد من الليل. هامش البيان اللغوي جفا يا جفا جنبه عن الفراش يجف جفاء تباعد عنه ومثله تجافى. والمضاجع جمع مضجع والمضجع كمقعد مكان الاضطجاع. والمضجع لصوق بالأرض على جنب. ضاجع كمنع ضجع وضجوع. والمضجع كمقعد مكانه. انتهى الهامش. باب في قوله تعالى فلا تكن في مرية من لقائه. السجدة 23. وجعلناه هدى لبني إسرائيل. الحديث 65. أخرج الطبراني عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وجعلناه هدى لبني إسرائيل قال جعل موسى هدى لبني إسرائيل. وفي قوله فلا تكن في مرية من لقائه قال من لقاء موسى ربه. هامش عزيزي المستمع هذا الهامش مطول. البيان اللغوي ما را يا المرية الشك والتردد في الشيء وهو اسم مصدر من انترى وانترى في الشيء شك فيه وقد يضمن معنى التكذيب فيعدى بالباء فيقال انترى بالشيء. واللقاء المقابلة او الاستقبال وهو مصدر لاقى قابل او استقبل. وقد ذكر هذا المصدر في القرآن الكريم مضافا الف مضافا الى الاسم المقدس لقاء الله باء الى ربهم لقاء ربهم جيم الى ربكم لقاء ربكم دال الى ربه لقاء ربه هاء الى يومكم لقاء الله واو الى يومهم لقاء يومهم زاي الى الاخره لقاء الاخره حاء الى ضمير المتكلمين لقاءنا طاء الى ضمير المفرد الغائب عائدا على الله تعالى لقائه. ولقاء الله تعالى المصير إليه يوم القيامة حيث يحاسب كل امرئ ويجازى على أعماله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. انتهى الهامش. الرقم 33 ما ورد مرفوعا في تفسير سورة الأحزاب. باب في قوله تعالى فمنهم من قضى نحبه. الأحزاب 23. الحديث 66. أخرج الترمذي عن معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحة ممن قضى نحبه. هامش البيان اللغوي نحب النحب النذر يوجبه الإنسان على نفسه يقال منه نحب ينحب نحبه إذا أوجب على نفسه شيئا كأن ينذر المشي إلى مكة حاجة. ويقال قضى نحبه إذا وفى بنذره وفعل ما التزمه. والنحب أيضا يقال للموت كان الموت في رقبة كل حي كأنه نذر نذره الحي على نفسه ومن هذا يقال قضى نحبه إذا مات. والآية فمنهم من قضى نحبه الأحزاب 23 أي قضى نذره. وكان جماعة من الصحابة نذر ويقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يفوزوا بالشهادة فمن نال الشهادة منهم فقد قضى نحبه. ويصح أن يكون المراد مات على ما تقدم. انتهى الهامش. باب في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الأحزاب 33. الحديث 67. أخرج الترمذي وغيره عن عمرو بن أبي سلمة وابن جرير وغيره عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فاطمة وعليا وحسنا وحسينا لما نزلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فجللهم بكساء وقال والله هؤلاء أهل بيتي فأذهب الرجس وطهرهم تطهيرا. هامش البيان اللغوي أه لا. أهل يحدد معناه بما يضاف إليه، فأهل الرجل زوجه وعشيرته وذو قرباه، وأهل الدار سكانها، وأهل الكتاب وأهل الإنجيل وأهل القرية وأهل المدينة إلى آخره، من يجمعهم الكتاب أو الإنجيل إلى آخره. وجمع أهل أهلون وأهال. طهر الحسي الطهر، زوال الدنس والقذر، ويجيء منه المعنى الإسلامي الخاص فيكون نقيض النجاسة، ويتم بالغسل والوضوء ونحوهما. ويجيء المعنوي فتكون الطهارة ضربين، طهارة جسم بالمعنى اللغوي أو الشرعي، وطهارة نفس بسلامة الخلق والتنزه عما لا يحل. وعلى المعنيين تحمل عامة الآيات القرآنية. انتهى الهامش. الرقم 34، ما ورد مرفوعا في تفسير سورة سبأ، باب في قوله تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. الآية 15. الحديث 68، أخرج أحمد وغيره عن ابن عباس أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبأ: أرجل هو أم امرأة؟ فقال: بل هو رجل ولد له 10، فسكن اليمن منهم 6 وبالشام منهم 4. هامش البيان اللغوي: سكن، المسكن مكان السكون والإقامة، وجمعه مساكن. آيايا، والأصل في معنى الآية العلامة الواضحة، وهو متحقق في كل ما تطلق عليه كلمة آية. فسمي خلق الكون آية لأنه علامة على قدرة الله، وسميت معجزات الأنبياء آية لأنها علامة على صدقهم وعلى قدرة الله، وسميت العبرة آية لأنها علامة على معاني العظة والاعتبار. وقيل لكل جملة في القرآن بين فاصلتين آية، علامة على ما تضمنته من أحكام وآداب ونحوهما. وسمي البناء العالي آية لأنه علامة على قدرة بانيه، وجمعت آية على آيات، وقد وردت آية في 83 موضعا. انتهى الهامش. باب في قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. الآية 23. الحديث 69، أخرج البخاري عن أبي هريرة مرفوعا قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الذي قال الحق وهو العلي الكبير. هامش البيان اللغوي: فزع الفزع كالجزع، انقباض ونفار يعتري الإنسان من المخيف، ويفترق الفزع عن الخوف لما فيه من نفور، فيقال خفت الله ولا يقال فزعت منه، وفزعه أغاثه وأزال عنه الفزع. وورد من المادة المصدر والثلاثي بمعنى الخوف، والمشدد بمعنى إزالة الخوف. انتهى الهامش. الرقم 35، ما ورد مرفوعا في تفسير سورة فاطر، باب ما جاء في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. الآية 32. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية؟ الحديث 70، أخرج أحمد والترمذي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قال: هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة وكلهم في الجنة. 71، أخرج أحمد وغيره عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فأما الذين سبقوا فأولئك يدخلون الجنة بغير حساب، وأما الذين اقتصدوا فأولئك يحاسبون حسابا يسيرا،